الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند إبراهيم الخامة. يفيء ورقه من حيث أتتها الريح، تكفئها فإذا سكنت اعتدلت. كمثل الأرزة خيرا ينفع. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان، حدثنا قليح، حدثنا بلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين كمثل إخامة الزرع، يفيء ورقه من حيث أتت الريح تكفئها فإذا سكنت اعتدلت. كذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. يكفأ. كذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة يقسمها الله إلى شر. تفضل. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان، حدثنا مريح، حدثنا هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل إخامة الزرع، يفيء ورقه من حيث أتت الريح أو يكفئها فإذا سكنت اعتدلت. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل خالد. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا الحكم بن نافع البهراني أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، هذا السند من أصح الأسانيد عند من؟ عندك يا جيد. نعم يا خالد، عند أحمد وإسحاق. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قائم على المنبر يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني وقت قصير، وهذه قضية تقريبية، وإلا فالأمر أكثر من ذلك، أو يكون مقارنة باليهود والنصارى فقط كما سيأتي، لأن الله عز وجل يقول وقرونا بين ذلك كثيرا، ويقول ألم ترى أن الله نعم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، أمم كثيرة. ولهذا قال بعض العلماء كذب النسابون، ليقول لك فلان ابن فلان فلان إلى آدم، لا يمكن لهاتين الآيتين، لا يعلمهم إلا الله، والثانية هو قرونا بين ذلك كثيرا. فهذا كما سيأتي إنما هو بالنسبة لنا ولليهود والنصارى، أما من أيام آدم ولا شيء فنحن نعتبر في آخر الزمان، من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن يعتبر في آخر الزمان، يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر. إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، يعني أجرة لهم، ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس، فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. قال هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال فذاك فضلي أوتيه من أشاء. نعم، وهكذا لو أن عمالا اشتغلوا عندك وأعجبك شخص منهم لأخلاقه لصلاته لكونه يشتغل ويذكر الله ويستمع القرآن وأدى عمله على أحسن ما يرام، اشتغلوا سوا، لكن توسمت في هذا من الخير فأعطيته شيئا زيادة على أجرته تشجيعا له، فإذا اعترض عليك بقية العمال تقول لهم هل ظلمتكم أو أعطيتكم أجركم بالكامل؟ يقولون بل أعطيتنا أجرنا بالكامل. تقول إذن هذا المال مالي، أعطي من أشاء ما أشاء، المهم أنني ما ظلمتك، أعطيتك أجرتك بالكامل. نعم، فالله عز وجل أعطاهم أجرتهم التي يستحقونها حسب الاتفاق قراطا قراطا بالنسبة لهذا التمثيل، فأعطيت أمة محمد قراطين قراطين. فالله يقول لليهود المعترضين حين اشتغلوا من الصباح إلى الظهر: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. فقال: ذاك فضلي أوتيه من أشاء. يعني ليس لكم حق في الاعتراض على أمر الله. نحن في باب المشيئة والإرادة، والشاهد من الحديث: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فيه إثبات صفة المشيئة لله جل وعلا. وفي هذا الحديث أهمية ضرب الأمثال، فضرب الأمثال يجعل السامع يفهم المراد، خاصة إذا كان الذي يضرب المثل عنده علم بأهداف الكلام الذي يقال بأهداف الأمثال، فما يأتي بمثال لا دلالة فيها أو دلالته ركيكة على القصة أو الموضوع الذي يتحدث حوله. فالله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نقف عند هذا، وهذا الحديث هو الذي يحفظ. يقول السائل: قول مريم بنت عمران: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فسر لنا هذه الآية، ما هو تقيا؟ تقول: هي استغربت عندما جاءها الملك وهو جبريل، وما قال لها إنه جبريل، جاءها على صورة رجل، هي وحيدة تتعبد الله في مكان بعيد عن قومها، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، ذهبت بعيدا عن أهلها، فما درت إلا بالرجل قد تقحم عليها وهو بين يديها، فتقول له: إن كنت صاحب تقوى فإني أعوذ بالله منك. وصاحب التقوى يخاف من الله عندما يسمع المرأة تستعيذ بالله منه. هناك بعض الحكايات الإسرائيلية التي لا يبنى عليها ولا يعتمد عليها، أنه كان هناك رجل فاجر اسمه تقي، فتقول: إن كنت الرجل الفاجر الذي يعتدي على النساء ويغتصبهن فإني أعوذ بالله منك. يعني إن كنت ذلك الرجل الفاجر فإني أعوذ بالله منك، لكن السياق لا يحتمله ولا دليل يدل على ذلك، فنبقى على مدلول اللفظ من حيث اللغة والمعنى الشرعي وكفى. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.